أحسن الله إليكم. هذا سائل نسأل يقول: هل يجوز تربية الحيات والثعابين؟ أحسن الله إليكم. ثبت بالحديث الصحيح من حديث ابن عمر ورواية عن حفصة ومن حديث عائشة أيضا أنه عليه نهى أمر بقتل خمس، قال خمس يقتلن عند مسلم في الحل والحرم، ذكر منها الحية والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور، هذه الخمس المقتول ذكر منها الحية. وفي صحيح عن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فبدرت حية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بها وأمرهم بها، ثم ذهبت، فقال عليه: كفيت شركم كما كفيتم شرها. فالمعنى أنه أمر بقتلهم في ميناء في الحرم، في ميناء في الحرم. وجاء أيضا في الصحيحين أنه قال: اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات وذا الطفيتين فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يسقطان الحبل. فأمر بقتل الحيات، فما دام مأمور بقتلها ففي هذا لا يجوز يعني التمساك بها أو أخذ بها، فهذا مخاطرة، هذا مخاطرة وتعريض للنفس وتغرير. وبعض الناس اليوم فرط في مثل هذا، أما المتاجرة فيها فلا تجوز، لا تجوز المتاجرة فيها، لأنه واجب قتلها ما جام أنه يجب قتلها، فإقرارها ويبقاه مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام. وثبت الحديث الصحيح المروي من طرق، من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة، كذلك حديث ابن عباس، أنه عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الحيات، فما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا. وقال: اقتلوا الحيات، قال: ما سالمناهن، يعني الذي يمسك الحيات سالم الحيات، والنبي أخبر أنها حرب، يعني من مثابة الكفار، يعني كما أن الحرب حرب لنا كذلك الحيات حرب لنا، لأن الحيات نعلم أن الشياطين تتدرج بهذه الحيات والثعابين، والشياطين أعداء للإنسان، شياطين الجن والإنس، فأنت تحاربهم ولا تحاربها ولا تسالمها، لا تحاربها لما فيها من الضرر والشر والفساد والمخاطرة. فهذه الدلائل واضحة. يروى في قول ضعيف لبعض العلم، قال بعض الأحناف أنه يجوز إبقاؤها، لكن هذا إن ثبت يمكن يحمل على بعض الحيات التي تعلم أنه لا سم فيها وتكون فيها مصلحة لشيء من الأمور. هذا موضع نظر، هذا موضع نظر وموضع اجتهاد، يعني يحتاج إلى تحرير في هل يجوز، هل هناك شيء من الحيات مثلا يجوز الانتفاع منها، الله أعلم، الله أعلم. لكن الأصل الحيات التي يعلم ضررها، كما فالحكم كما جاء وصح في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.